تكتب اسمك يا حبيبي على الحول العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. اتأثرت قوي وعيني دمعت. أنا أكتب اسمك يا حبيبتي على قصايد الشابي وانت تديها لباباكي عشان يكتب اسمي في محاضر البوليس؟ إيه الحب ده قاسي قوي، خصوصا لما يجي من طرف واحد وما يبقاش في أمل في رضا الطرف التاني. هنا رن جرس التليفون وسمعت صوت كاميليا بتقول: ألو؟ أهلا يا كاميليا، أحلى صباح. الدكتور رفعت موجود يا حبيبي؟ قالتها وهي مستغربة إن الواد ده عرف صوتها. لا وإيه، بيناديها من غير ألقاب كمان. أنا رفعت. أنت هتهزر يا بابا، روحي حبيبي نادي الدكتور رفعت. والله العظيم أنا رفعت، هو بس صوتي غريب شوية عشان البرد، وعشان تتأكدي كتابك مفهوش حرف عن كيرجورد. مش عارف أصلا إزاي افتكرت الاسم. غريبة دي يا رفعت، ده صوت مراهق، لهو محصل سرسعة العيال ولا خشونة الرجالة. ما علينا، هتجيب لي الكتاب إمتى؟ مش فاكر الصراحة فين الكتاب السخيف ده، أكيد المساعدة رميته. بقولك إيه، مفيش داعي للإهانات، أنا مزاجي مش رايق النهاردة، فكك مني، هجيبلك المدعو ده أول ما الاقيه. سلام بقى. على العصرية اتسليت بشوية معاكسات في التليفون، كنت أطلب الرقم وما ردش على اللي بيتكلم، أفضل أعمل أصوات ببقي، ضحكت جامد قوي واتبسطت بكل الشتايم اللي نزلت على نفوخي. بالليل رحت استوديو التصوير عشان أخد صورة لنفسي زي ما وعدت الروماني. مش عارف أنا ليه مهتم بالموضوع ده، بس أنا نفسي كنت عايز أشوف الفرق. استلمت صورة 30 إبريل وقال لي المصور وهو بيدقق في الوصل: انت شبه اخوك الكبير قوي، بس مش كان احسن لو تستنى لما شعرك يطول؟ انت ليه حلقته قصير كده؟ قلت له لاني معجب ببول براينر. طبعا ما كانش يعرف مين ده، بس هو استنتج انه ممثل او لعيب واصلع، وابتسم وهز راسه بمعنى ياه على شباب الايام دي. طبعا ما كنتش اقدر اقول له ان الحلاقه دي ميري واتعملت لي في الاسم، ولا انتوا شايفين ايه؟ السبت 9 مايو. الظاهر فيه مشكلة، الهدوم اللي لسه شاريها امبارح بقت واسعة قوي عليا، الظاهر اني صغرت قوي، خفت انزل الشارع كده، رحت الحمام ابص لنفسي في المراية، وشي صغر قوي وبقيت قصير كمان، فتحت التلاجة ادور على اكل، مش عارف ليه بقيت بحب الحلويات قوي كده، أكلت كل الحلويات اللي في التلاجة، وبعدين دورت على برطمان السكر وأخدت منه بالمعلقة 3 مرات. بعد كده دخلت الحمام وفتحت مية الحوض، فضلت ألعب بالمية وغرقت الأرض. ما عنديش ماما تزعقلي فحعمل اللي أنا عايزه بقى. على الظهر فتحت التلفزيون وشفت عصافير الجنة والكرتون. أنا بحب ماجد عبد الرازق من زمان، بس النهاردة وأنا بتفرج عليه حسيت إني عايز أتشعلق في رقبته وأنام على رجله. بابا ماجد هما بيسموه كده وليهم حق. فضلت أدور على كتاب كاميليا لحد ما لقيته تحت سرير، ورق كتير عليه كلام بخط جميل. جبت قلم وقعدت أتسلى بإني أرسم مدفع ودبابة وضابط وطيارات. في ميعاد الغدا التليفون رن، رفعت السماعة فسمعت رأفت زميلي في الشغل بيقول: عمو رفعت جنبك يا حبيبي؟ فقلت له: مش هنا يا عمو. قال لي: انت قريبه؟ فقلت له: أنا ابن أخته، أنا رامي، تحب أقول له حاجة لما يجي؟ قال لي: لأ أنا بس كنت بتطمن عليه عشان هو مجاش المستشفى من يوم الأربع اللي فات فافتكرته عيان. هو كويس؟ قلت له: أيوة يا عمو، هبقول له إنك اتصلت. وقفلت السماعة ورحت أحضر الغدا، مجرد تسخين للأكل بتاع امبارح لأني مش عارف أخرج إزاي باللبس ده، وتوليع البوتاجاز صعب قوي، والكبريت حرق لي إيدي. بقينا بالليل، نورت نور الشقة كلها. أنا بخاف من الضلمة قوي وخايف حاجة تدخل الشقة وأنا قاعد هنا لوحدي.

لو الموضوع زاد عن حده. بس المشكلة اني كنت منبهر في الاول بصحتي اللي بترجع ونسيت تماما اني اقول لكم. بعدين جي بقى استهتار المراهقة اللي خلاني مش مهتم اني اقول لكم. يا دوب في مرحلة الطفولة كنت فاكر حاجات تشاش عن حاجة شبه الجعران، وحسيت اني لازم ابلغكم باي طريقة، بالرسومات مثلا. عارف الموضوع ده بيفكرني بايه؟ بفيلم فانتازيا، اول فيلم ظهر فيه ميكي ماوس. ميكي فضل يراقب الساحر وهو بيستعمل العصاية بتاعته، بعدها قرر يجربها بنفسه. علم المكانس ازاي تنقل جرادل المية وتكبها على الارض، ونام ونسي تماما انه يوقف العملية دي. ولما صحي من النوم كانت المية وصلت لرقبته. كانت الوحدة هتقتلني، وما كنتش عارف ان انت وكاميليا صديقين مخلصين اقدر اسيب لهم رقبتي وانا مطمن. المهم انك تكون اتعلمت حاجة، ان افضل سن جايز يكون سنك اللي انت فيه دلوقتي. جايز خسرت شوية صحة بس كسبت حكمة وحب واحترام الناس. قلت وانا بفتح شبابيك الشقة، وتعلمت كمان اني ما ثقش في السحرة الرومانيين وما اسمح لهمش يزرعوا جعارين تحت جلدي، وتعلمت اقرا كتب الناس اول ما اخدها منهم على طول، واني ما اتحداش سواقين العربيات السبور لما يبقوا شله، واني مرميش رسالات غراميه لبنت الجيران، واني ما غرقش الكنبه في شقه كاميليا لان ده بيخليها تتعفرت. وهي دي الاسطوره اللي حبيت احكي لكم عليها يا حلوين، اسطوره تختلف. سلام عليكم.